كذاك حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو قال حدثنا كثير بن حبيش عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا مضطجع في المسجد رأيت ثلاثة نفر أقبلوا إلي، فقال الأول هو هو، فقال الأوسط نعم، فقال الآخر خذوه، فقال الآخر خذوا سيد القوم، قال فرجعوا إلي فاحتملوني حتى ألقوني على ظهري عند زمزم، فشقوا بطني فغسلوه، فسمعت بعضهم يوصي بعضا يقول أنقوها، فأنقوا حشوة بطني، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، فأوعى في قلبي، ثم صعدوا بي إلى السماء فاستفتح، قال من هذا؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح فإذا آدم إذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم، إذا نظر إلى الجنة عن يمينه فرأى من فيها من ولده ضحك، وإذا نظر إلى النار عن يساره فنظر إلى ولده فيها بكى. قال أنس إن شئت سميت لك كلهم، ولكن يطول علي الحديث. فعرج بي حتى أتى السماء السادسة، فقال من هذا؟ فقال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح فإذا موسى، قال فعرج بي حتى السماء السابعة، فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح فأدخلت الجنة فأعطيت الكوثر، وهو نهر في الجنة شاطئه ياقوت مجوف من لؤلؤ، ثم عرج بي حتى جاء سدرة المنتهى، فدنا إلى ربه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ففرض علي وعلى أمتي 50 صلاة، فرجعت فمررت على موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك، فرجعت إليه فوضع عني 10 صلوات، ثم مررت على موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت فرض علي 40 صلاة، قال ارجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك، فرجعت إليه فوضع عني 10، فلم يزل حتى انتهى إلى 10، فلما انتهى إلى 10 قال إن بني إسرائيل أمروا بأيسر من هذا فلم يطيقوه، فرجعت إليه فوضع 5، ثم قال لا يبدل قولي ولا ينسخ كتابي، هو في التخفيف 5 صلوات وفي التضعيف في الأجر 50 صلاة، فرجعت إلى موسى فقال كم فرض عليك وعلى أمتك؟ قلت 5 صلوات، قال ارجع إلى ربك أن يخفف عنك وعن أمتك، قال قد رجعت إلى ربي حتى أني لا أستحي منه. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس، هكذا أيضا في النسخة الثانية. نعم، تقدم لنا الاختلاف الذي وقع، وأن الصواب هو زكريا بن يحيى بن أبان، وأن ابن خزيمة يروي عن الاثنين، يروي عن زكريا بن يحيى بن إياس السجزي الحافظ، ويروي عن زكريا بن يحيى بن أبان، وأن كلاهما ثقة، وطبعا السجزي ثقة الحافظ من الحفاظ، يلقب بخياط السنة. نعم، والمحقق الشيخ عبد العزيز وفقنا الله وإياه يرى أن ابن أبان خطأ، وأن الصواب هو ابن إياس، وتقدم من الصواب هو ابن أبان كما وقع في مصادر أخرى. نعم، فالصواب زكريا بن يحيى ابن أبان وهو ثقة. قال حدثنا سعيد يعني ابن منصور، وسعيد بن منصور هو بن شعبة الخراساني أبو عثمان، وهو ثقة حافظ، توفي 27 و200، وقد خرج له الجماعة. نعم، هو من شيوخ البخاري ومسلم. نعم، قال حدثنا الحارث بن عبيد الإيادي، وهو البصري، الحارث بن عبيد الإيادي البصري، والحارث هذا قد علق له البخاري في كتابه الصحيح متابعة في موضعين، وخرج له الإمام مسلم، ولعل الإمام مسلم خرج له حديثين، أحدهما في صفة الجنة، واحد في العلم واحد في صفة الجنة، كلاهما عن أبي عمران الجوني، كلاهما عن أبي عمران الجوني، وخرج له بقية أصحاب السنن، وابن خزيمة هنا خرج له، وهو مختلف فيه، هناك من قواه وهناك من تكلم فيه، وأكثر أهل العلم على الكلام فيه، وأن فيه بعض الضعف، وأنه ليس بالقوي، وأنه ليس بالقوي. وهذا الحديث الذي معنا مما أخطأ فيه الحارث بن عبيد، وقد تفرد هو بهذا السياق، بهذا الإسناد لهذا الحديث. نعم، وقد خولف خالفه حماد بن سلمة فأرسله كما سوف يأتي، وقد نص على تفرده بذلك البزار والطبراني وأبو نعيم. نعم، الحارث هذا كما ذكرت أغلب أهل العلم بالجرح والتعديل على الكلام فيه منهم يحيى بن معين، فقد ضعفه في عدة روايات قد جاءت عنه، وضعفه أيضا الإمام أحمد فقال مضطرب الحديث، وتكلم فيه أيضا أبو حاتم الرازي فقال ليس بالقوي، وقال النسائي ليس بذلك أو ليس بذاك القوي. نعم، أيضا غيرهم قد تكلم فيه كأبي حاتم بن حبان، فعلمهم جمع من أهل العلم قد تكلموا فيه وأن فيه ضعفا. نعم، فهو لا يحتج به، فيه ضعف. قال عن أبي عمران الجولي، طبعا قد يقول قائل إذا لماذا البخاري علق له؟ البخاري علق له كما ذكرت متابعة، يعني قال وقد تابعه الحارث بن عبيد، يعني الحديث مروي عنده بالأسانيد الصحيحة، وهذه المتابعات زيادة في ماذا؟ زيادة في صحة وقوة الحديث. وأما بالنسبة للإمام مسلم فالإمام مسلم أيضا ينتقي، البخاري ينتقي إذا كان الراوي قد تكلم فيه، ينتقي من حديثه ما استقام، فالبخاري ينتقي وأيضا الإمام مسلم ينتقي ما صح من حديث الراوي. وتقدم لنا في درس البخاري أن الرواة المتكلم فيهم ممن خرج لهم الشيخان أنهم في الغالب لا يكثرون من الرواية عنهم، لا يكثرون من الرواية عنهم، وأنهم أيضا لا يخرجون لهم فيما يتعلق بالأصول، وإنما قد يخرجون لهم يعني غير المتابعات، يعني حتى في الفضائل وما شبه ذلك. نعم، فالإمام مسلم انتقى من حديثه ما استقام، ويبدو والله أعلم أنه خرج له في موضعين، يعني هذا كلام ابن مندويه ليس بنص، أنا لم يتيسر لي يعني التأكد من ذلك. ابن مندويه قال خرج له مسلم في العلم وفي صفة الجنة عن أبي عمران الجولي، وحديثه هنا أيضا عن أبي عمران، قال عن أبي عمران الجولي. وأبو عمران هذا هو عبد الملك بن حبيب الجولي البصري، وقد اختلف في الجولي هذه النسبة، اختلف في هذه النسبة، فقيل الجوني الأزدي من الأزد، وأنه من جون بن عوف بن خزيمة بن مالك بن الأزد، وقيل لا أنه الجوني من جون كندة. نعم، والأقرب أنه من جون الأزد، الأقرب الله أعلم أنه من جون الأزد. طبعا السمعاني قال من جون الأزد، والحازمي في كتابه الأنساب قال هو من جون كندة، والأقرب الله أعلم أنه من جون الأزد. نعم، عبد الملك بن حبيب هذا ثقة ليس فيه خلاف، وقال ابن حجر كان من أهل العلم أو كان من العلماء، ابن حجر يقول في التهذيب ليس في التكريب، أنقل كلامه بالتهذيب، يقول كان من العلماء. نعم، أنا ما وقفت على شيء واضح فيما يتعلق بهذه القضية، لكن هو ممن روى الحديث وسمع من بعض الصحابة وقد روي عنه الحديث، فهذا يدل على أنه ماذا؟ من أهل العلم، يدل على أنه من أهل العلم. نعم، فهو ثقة ليس فيه خلاف. قال عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة. هذا متى؟ نعم، في الإسراء والمعراج، هذا في الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج كما تعلمون هذا جاء في القرآن الكريم، المعراج جاء في القرآن الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الإسراء عفوا جاء في القرآن الكريم، والمعراج مع الإسراء جاء في السنة المتواترة، الأحاديث قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الصحيحين عن جمع من الصحابة ذكروا المعراج والإسراء. نعم، وقد توسع الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الإسراء في مفتتحها بذكر الحديث، وساقها وأطال فيها إطالة واضحة وكبيرة، وحتى أيضا في البداية والنهاية أيضا، فأطال في الأحاديث وساقها وتوسع في بيان طرقها، وقد أفرد الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله كلامه كلام من كثير الأحاديث الإسراء والمعراج بجزء أفرده من التفسير، فالمهم هو أطال رحمه الله، فالأحاديث متواترة، والإسراء والمعراج هذه منقبة ومعجزة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام، وقد أسري بروحه وجسده، وكان ذلك يقظة لا منام، يعني هناك أقوال شاذة أنه كان مناما، وسوف يأتي التنبيه على هذا في حديث شريك بإذن الله، وأنه كان بروحه لا بجسده. نعم، وهذا يرجع إلى أنه ماذا؟ إلى أنه لا بروحه لا بجسده، هذا يرجع إلى أنه منام، والصواب لا شك أنه كان يقظة لا منام، لأنه لو كان منام هل هذا يكون معجزة؟ ما يكون، هذا يحصل، يعني الإنسان يرى فيما يرى النام أشياء عجيبة وأشياء غريبة. نعم، فالمنام هذا يحصل. نعم، فهذه معجزة وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده، فيسبح نفسه وينزه نفسه جل وعلا، وأنه أسرى بعبده سبحانه وتعالى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولذا قريش، كفار قريش والعياذ بالله، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان مناما ما كذبوا، هذا يحصل كما لغيره عليه الصلاة والسلام، فهو يقظة نعم لا منام، وبروحه وبجسده صلى الله عليه وسلم. نعم، واختلف أهل العلم متى وقع الإسراء والمعراج، وهل هما وقع في وقت واحد، وهل هما تكرر. يعني هناك من قال أن الإسراء والمعراج أو المعراج قد تكرر. نعم، يريد أن يجمع بين بعض الروايات فقال تكرر، فبعضهم قال حصل قبل الهجرة ووقع أيضا نعم قبل الهجرة. نعم طبعا بعد قبل البعثة سوف يأتي الكلام عليه بإذن الله، لكن المقصود يعني الأقوال المعروفة قبل الهجرة أو بعدها. يعني بعضهم قال قبل وبعد، يعني ممن يذهب إلى هذا يذهب، أو هناك من يذهب إلى تكرر ذلك. والذي عليه جمهور أهل العلم أن هذا وقع مرة واحدة ولم يتكرر. نعم، وأن الإسراء والمعراج كلاهما في ليلة واحدة. نعم، عرج به، عسر به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى. وهل الإسراء قبل ثم المعراج، أو الظاهر والعلم عند الله أن الإسراء ثم المعراج، والله أعلم. نعم، قال بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكري الطائر، يعني جلس فيها كما هنا، فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى، فسمت ارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء لمسست، فنظرت إلى جبريل، لأنه كان جبريل معه، كان جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو الذي أتى له بالبراق. نعم، وركب عليه وانطلق. نعم، قال فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ. الحلس هو ما يبسط على الأرض من حصير ونحوه، ولاطئ أي لاصق لازق في الأرض، يعني هذا كناية عن الخشوع والإخبات والخوف من الله جل وعلا. قال فعرفت فضل علمه بالله علي. نعم، وفتح لي بابين من أبواب الجنة، ورأيت النور الأعظم، وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت، فأوحي إلي ما شاء أن يوحى. نعم، طبعا هذا الإسناد إسناد ليس بالقوي، لأن فيه الحارث بن عبيد كما تقدم، حماد بن سلمة، وهو أوثق من ماذا؟ من الحارث بن عبيد. قد روى هذا الحديث عن أبي عمران الجوني فخالفه، فجعله عن ابن عطارد عن أبيه مرسلا أرسله، ولم يجعله عن أنس بن مالك، ولم يجعله عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحماد بن سلمة أوثق، فالصواب رواية حماد بن سلمة، وأن هذا الخبر مرسل، وبالتالي هو ماذا؟ هو ضعيف، بالتالي هو ضعيف. وفي هذا الحديث فيه أشياء فيها بعض النظر، يعني هنا قال فعرفت فضل علمه بالله علي. نعم، طبعا هو لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، كما قال هو صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم أن سيد ولد آدم. نعم، وفي نفس الإسراء قد صلى بالأنبياء ركعتين قدمه جبريل، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى فضله وتقديمه على باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. نعم، وأما تفضيله على باقي الخلق وبالذات المقصود الملائكة، فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. يعني بما أن الشيخ أحمد محمود معانا ينبغي أن ينتبه، لا يكون الإنسان أكرم الخلق، يعني الأحسن أن نقتصر على ماذا؟ على الحديث الصحيح، سيد ولد آدم أكرم البشر. إذا قلنا أكرم الخلق دخل كل ماذا؟ كل الخلق. إذا قلنا أكرم البشر، هذا الذي ثبت في الحديث الصحيح أن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فالأولى أن نقتصر على العبارات النبوية التي جاءت في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، هذه يعني مسألة أطال أهل العلم الكلام فيها، والمسألة فيها ثلاثة أقوال، يعني منهم من قدم صالح البشر، ومنهم من قدم الملائكة، ومنهم من يعني جمع بين القولين، قال الملائكة أفضل باعتبار البداية، والبشر أفضل باعتبار النهاية، يعني أنهم يكونون في الجنة ويخدمون من قبل من؟ من قبل الملائكة، والملائكة تدخل عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم، فقال نعم الملائكة، نعم لا شك الملائكة جاءت، يعني جاءت النصوص بأنها تقوم بخدمة الناس عندما يدخلون الجنة. نعم، فالمسألة فيها كلام مطول، والله عز وجل يقول فمولاه جبريل وصالح فإن الله هو مولاه وجبريل، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، بدأ بجبريل فإن الله هو مولاه سبحانه وتعالى، ثم جبريل عليه السلام وصالح المؤمنين والملائكة، بعد ذلك ظهير. فلا شك طبعا جبريل هو أفضل الملائكة، جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة. يعني هذه الآية قد يستدل بها، المهم الكلام فيها طويل، والإمام ابن تيمية تكلم فيها، وابن القيم تكلم فيها، وغير هؤلاء من أهل العلم، فالمسألة مشهور الكلام فيها. نعم، فهذا لو ثبت يعني فيه تفضيل، تفضيل جبريل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ثبت، لأنه قال فعرفت فضل علمه بالله علي، من كان بالله يعلم فهو ماذا؟ نعم فهو أتقى وأفضل. نعم، ولذا كما قال بكر بن عبد الله المزني قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يسبق الناس بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن في شيء وقر في قلبه، يعني الإيمان والعلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولذا عندما جاء بعض المشركين للصديق وقالوا إن صاحبك يقول كيت وكيت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن قال فهو صدق، أنا أصدق به أكثر من ذلك، أصدق أنه رسول الله، إذا كان هو رسول الله خلاص عليه الصلاة والسلام. ولذا أيضا في الحديبية عندما قال بعض الصحابة على ما نعطي الدنية في ديننا، ماذا كان موقف الصديق؟ خلاص نعم، فلا شك أن الصديق هو يعني من معرفته وعلمه بالله جل وعلا، نعم، فهو أفضل من باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، المهم هذا طبعا الخبر قد رواه بالإضافة إلى ابن خزيمة، رواه كذلك أيضا البزار، ورواه الطبراني، ورواه ابن عيم والبيهقي في الشعب وفي دلال النبوة، نعم كلهم طريق الحارث بن عبيد. وكما تقدم رواية حماد بن سلمة رواها عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة، ورواها البيهقي في الشعب وهي مرسلة وهي صواب، فهذا الخبر فيه ضعف. نعم، أما كما تقدم يعني الإسراء والمعراج فهذا كله ثابت، نعم، وقد يكون هذا دعا ابن خزيمة إلى التساهل في ذكر هذا الخبر. قال أبو بكر فأما قوله جل وعلا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ففي خبر شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بيان ووضوح أن معنى قوله دنا فتدلى إنما دنا الجبار رب العزة لا جبريل. كذاك حدثنا ربيع بن سليمان المرادي، وربيع بن سليمان المرادي ثقة، وعندنا ربيع اثنان، نعم كلاهما قد روى عن الإمام الشافعي، نعم وكلاهما ثقة. قال حدثنا عبد الله ابن وهب وهو ابن مسلم القرشي مولاهم المصري، نعم وهو ثقة من الحفاظ في عام 97 ومئة خرج له الجماعة. قال حدثنا سليمان بن بلال وهو المدني وهو ثقة خرج له الجماعة. قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو القرشي أو الليثي المدني، نعم توفي عام 44 ومئة، نعم وشريك قد خرج له الجماعة إلا الترمذي فإنه خرج له في الشمائل. نعم، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، طبعا شريك بن عبد الله أيضا وقع فيه خلاف، وقع فيه خلاف، والأكثر على أنه لا بأس به صدوق، نعم كما قال يحيى بن معين والنسائي في رواية عنه، يحيى بن معين والنسائي في رواية عنه أنه لا بأس به، نعم وقد وثقه بن سعد وأبو داود، نعم وتكلم فيه بعض أهل العلم، فهو له بعض الأوهام، شريك له بعض الأوهام والأخطاء، وهذا الحديث من جملة ما أنكر عليه كما سوف يأتي. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا شريك اثنان، شريك بن عبد الله بن أبي شريك القاضي متأخر عن هذا، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو هذا التابعي. قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد من المسجد الحرام، نعم من مسجد الكعبة الذي هو المسجد الحرام. وطبعا لا أبو عبد العزيز ينتبه، طبعا العلماء اختلفوا في طبعا المسجد الحرام التفضيل فيه 100,000 صلاة، لكن العلماء اختلفوا هل المقصود بهذا التفضيل يشمل كل الحرم أم مسجد الكعبة كما في بعض الأحاديث، ومن الحديث الذي معنا في حديث مسلمة صلاة في مسجد الكعبة عن 100,000 صلاة، هذه أيضا مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن التفضيل هو المكان الذي حول الكعبة، يعني إذا أطلق المسجد الحرام ينصرف إلى البناء المبني حول الكعبة، هو كله يسمى مسجد حرام، الحرم كله مسجد حرام. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا المقصود به. بس اللي حول الكعبة ولا الحرم جميعا؟ الحرم جميعا، جميع الحرم، فيطلق الحرم على هذا وعلى ذاك. لكن الذي يرجح أنه المقصود الذي حول الكعبة هو ما جاء في بعض الروايات صلاة في مسجد الكعبة، يعني ما حول الكعبة. نعم. وإذا قلنا كل الحرم يلزم من هذا يعني لوازم فاسدة، إذا قلنا أن كل الحرم يلزم من هذا لوازم فاسدة، ويلزم من هذا جواز سد الرحال إلى المساجد الأخرى التي في مكة داخل منطقة الحرم، ويشمل كذلك يعني الاعتكاف وكذا، يعني يلزم من هذا لوازم فيها نظر، أو يعني فيما يتعلق بالأمر الأول، المهم قد يلزم من هذا لوازم فيها نظر. قال فنعم الراجح ما حول الكعبة، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يروح إليه. الثلاثة نفر منين يا معاذ؟ الثلاثة نفر منين؟ ثلاثة نفر يعني الملائكة، الملائكة هم الذين جاءوا لجبريل عليه عفوا، هم جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الملائكة، ومنهم جسما من جبريل، وقيل ميكائيل، والثالث ما وقف عليه ابن حجر. نعم. فهم الملائكة الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. هذا مما أنكر على شريك، الأخطاء التي أنكرت على شريك عدها ابن حجر 10 أخطاء، أو يعني 10 مواضع قد أنكرت على شريك بن عبد الله في هذا الحديث، ابن القيم عدها 8. فأهل العلم طالوا الكلام في هذه المسألة، راح نرجع إن شاء الله كلامهم إلى بعد نهاية الحديث. فقوله قبل أن يوحى إليه، الإسراء والمعراج متى؟ قبل الوحي ولا بعد الوحي؟ لا شك بعد البعثة. ولذا اختلف، يعني بعضهم قال يعني قبل الهجرة بسنة، وقيل قبل الهجرة بخمس سنوات قبل الهجرة إلى المدينة. وتعلمون جلس صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يوحى إليه. نعم. فهو كان قبل الهجرة، فبعد لا شك بعد البعثة. لكن قيل في الجواب عن ذلك، قالوا هنا يعني تكملة الحديث، قبل أن يوحى إليه وهو قائم في المسجد الحرام، فقال أولهم هو أول الملائكة، فقال أوسطهم أوسط الملائكة هو خيرهم، فقال آخرهم خذوا خيرهم، لأن جاء بأنه كان صلى الله عليه وسلم نائما ما بين عمه حمزة بن عبد المطلب وابن عمه جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب نائمين في المسجد الحرام، لأن جاء في بعض الروايات في الحطيم، وجاء في بعضها من بيت مهانة. نعم. قال خذوا خيرهم، فكانت الليلة فلم يرهم. حصل الإسراء المعراج هنا ولا ما حصل؟ لا هنا الآن، بعدها إلى الآن. قال حتى جاءوا ليلة أخرى، جاءوا ليلة أخرى، هل هو يلزم أن تكون الليلة التي بعد هذه؟ لا، قد تكون هذه الليلة يعني بعد 10 سنوات، بعد مدة طويلة، فبالتالي يكون إيه يكون بعد البعثة يعني، فبالتالي هذه لا تكون اللفظة محل ماذا؟ محل إشكال أو استنكار. قال حتى دعوا ليلة أخرى، طبعا ظاهر الحديث أنها ليلة قريبة أو ليلة قريبة، لكن يعني توجيه الحديث مطلوب، توجيه الحديث التوجيه الصحيح مطلوب، بدل ما يذهب إلى تخطئة شريك. قال فيما يرى قلبه، والنبي تنام، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هذا الموضع الثاني الذي يستنكر على ماذا؟ على شريك. يعني ظاهر هذا أنه يقظة ولا منام؟ منام. هذا ظاهر هذا أنه منام ليس بيقظة. قال فيما يرى قلبه، يعني رؤية قلبية منامية ليست رؤية بصرية حسية، وهذا لا مو صحيح. قال والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، هذا ثابت في حديث آخر، وكذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل. لا شك أن جبريل على رأس هؤلاء الملائكة. قال عليه السلام فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرج من صدره وجوفه، عندما شق فرج صدره صلى الله عليه وسلم من قبل جبريل. قال حتى نعم فرج من صدره وجوفه وغسله من ماء زمزم بيده، هذا يدل على أن ماء زمزم ماذا؟ مبارك. ولذا في الحديث الصحيح أنها مباركة، وفي حديث أبي ذر حديث صحيح حديث ابن عباس الأول، وحديث أبي ذر في مسلم وعند الطيالسي طعام طعم وشفاء سقم فهي مباركة، وفي حديث معاوية بن أبي سفيان ماء زمزم لما شرب له، لكن هذا فيه ضعف. ماء زمزم لما شرب له وهو مشهور جدا بين أهل العلم، ولذا يشربونه للعلم وللإيمان ولل... ابن العربي المالكي قال شربت ونويت العلم، فبعد بعدين استدرك قال العلم الحمد لله حصلت، لكن أبغي زيادة في الإيمان، يعني كأنه نادم على شيء مضى. وابن حجر شرب زمزم حتى يصل رتبة الذهبي، قال السخاوي تجاوز رتبة الذهبي، يعني ست السخاوي تلميذ ابن حجر، يرى هذا شيء المهم. والسيوطي يعني فالواحد ينمي، إن ثبت الخبر فبها ونعمة، وإن لم يثبت ففضل الله ماذا؟ واسع سبحانه وتعالى، فضل الله عز وجل واسع. وإذا السلف كانوا يشربونه لظمأ يوم الهواجب، نعم. فالشرب وإنسان ينوى به النية طيبة هذا لا شك أنه مطلوب، لكن لعل ابن معاذ يحقق بهذا. لكن الآن ماء زمزم مخلوط، يعني أبو عبد الله مدرك، لكن حنا نشرب زمزم غيرها طعمه اللي موجود الآن. المشرف يقول أي نعم، فهو يعني مخلوط، فحنا نتمنى أنه ما خلطوه، لأن حتى يعني ماء مبارك، لكن حتى مع خلطه نعم، يعني المهم فيه جزء من زمزم، فيه جزء من زمزم، عندك لا ندري كم من نسبة، لكن فيه جزء من زمزم. ولا ما زمزم احنا كنا قديما نشربه، طبعا طعمه كما يقال هماج اللي يسمى يعني بالمصطلح ايه، فالآن لا يعني تجد ما يختلف عن نعم، لكن المهم الإنسان يشربه لأنه فيه جزء من زمزم. نعم جواز الاغتسال بما زمزم ايه نعم، عقادي حنا يغتسل فيه ويتوضأ فيه، يعني جاء عن العباس قال إني لا أحلها لمتوضأ أو مغتسل، ولكن لشارب حل وبل أو نحو هذا، هذا يحكى عن العباس بن عبد المطلب. وهذا إذا ثبت هذا يكون عندما كان يتولى السقاية، يتولى السقاية ويجمع الماء لمن؟ للحجيج، للناس، يجمع الماء للحجيج للناس. ولذا جاء أعرابي وشرب من زمزم من السقاية، وكان ابن عباس موجود، عبد الله بن عباس، فقال الأعرابي ما بلغنا عمكم يعطون العسل والسمن وأنتم تعطون ما زمزم مخلوط بالزبيب، قال هذا شيء يعني ما شينا عليه في عهد رسول الله ولا نغيره أو نحو ذلك. فهذا كان يعني من في الجاهلية، بطون قريش اقتسمت فيما بينها ما يتعلق بالبيت الحرام وخدمة الحديد وما شابه ذلك، فكان هذا من نصيب عبد المطلب، فمنهم العباس كان يتولى السقاية. ولذا في الصحيح ابن العباس بن عبد المطلب استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت في ليالي التشويق، وين يبيت؟ في منى ولا مكة؟ يبيت في مكة، فأذن له عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المبيت بمكة واجب، المبيت بمنى ليالي التشويق واجب، إلا لمن هو معذور، مثل يعني العباس هذا في سقاية، مثل إنسان مريض، مثل إنسان مرافق لشخص مريض، يعني مثل الرعاة أيضا رخص لهم. نعم، فإذا كان الإنسان ليس عنده عذر فعليه يجب وجوبا أن يبيت بمنى. والواجب هو أكثر الليل، الواجب أكثر الليل، يعني إذا تجاوز النصف هنا أتى بماذا؟ أتى بالواجب، لا يلزم من مغيب الشمس إلى الفجر، لا ما يلزم، إنما أكثر الليل. نعم، قال حتى ألقى دوفه ثم جاءه بطست من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحش به جوفه وصدره عليه الصلاة والسلام ولغاديبه، ثم أطبقه ثم عرج به إلى سماء الدنيا. إذن شق الصدر هذا لأي شيء هنا؟ نعم، استعدادا لأي شيء؟ نعم، هذه الرحلة العظيمة الإسراء والمعراج، استعدادا للمعراج. وقد اختلف أيضا أهل العلم كم مرة حصلت أو حصل حادثة أو حصلت حادثة شق الصدر، أما يعني مرتين فهذا مجزوم به، لكن قيل كم؟ ثلاث، وقيل أربع. الصالحي في كتابه سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، بمعنى الأستاذ محسن معنا، هذا الكتاب من أكبر كتب السيرة، مطبوع بعشر مجلدات، والفهارس بمجلدين، من أكبر كتب السيرة، جمع من كتب كثيرة الصالحي. فذكر في المجلد الثاني صفحة 52 تقريبا، قال إن حادثة شق الصدر أربع مرات وقعت. المرة الأولى متى؟ نعم، وهو صغير، كان يلعب عليه الصلاة والسلام مع الغلمان عندما كان عند حليمة السعدية وهو صغير، وهذه ثابتة في صحيح مسلم، عندما كان يلعب مع الغلمان صغير، هذه ثابتة في صحيح مسلم في حديث أنس. والثاني نذكر الثانية الثابتة، وهي ماذا؟ الإسراء والمقابل الإسراء والمعراج، وهذه جزما أيضا ثابتة في الصحيح. أما الحادثتين الأخريين أو المرتين الأخريين فقيل كان عمره صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، نعم، وهذا جاء في حديث عند ابن حبان. والرابعة أن هذا حصل له أيضا عند البعثة، عند بعثته صلى الله عليه وسلم، فيكون مجموع أربع. أما الثالثة لعمر 10 سنوات فهذه الأقرب والله أعلم عندما كان ماذا، غلاما صغيرا، يعني عمره 4 أو 5 ونحو ذلك عليه الصلاة والسلام. لا يعني هي نفسها الأولى، هي نفسها الأولى. فأخطأ البعض فقال عمره 10، أراد يمكن قد يكون أراد أن يجبر ماذا الكسر، قد يكون أراد أن يجبر الكسر. أم المهم أن الحديث ليس بالصحيح في هذا لعمره 10 سنوات صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الراوي أخطأ يعني عمره 5 أو 6 قريب من عمره 10، فقد يكون أراد أن يجبر الكسر. وأما عند البعثة فهذه لم تثبت، فالثابت هو وهو غلام صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يعرض به، قبل الإسراء والمعرض، هذا الذي ثبت في حادثة شق الصدر. في حديث أنس قال وكنت أرى أثر ماذا الشق في جسده صلى الله عليه وسلم، كنت أرى أثر الشق في جسده في صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. طبعا ما حصل في هذه الأوقات من اكتشافات هذه تؤيد ماذا، ما جاء ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ماذا، من معجزات. يعني مسألة أنه ذهب إلى بيت المقدس في نفس الليل، لو كان فيما سبق يحتاج الواحد إلى شهر أو نحو ذلك، ما حصل الآن في هذا الوقت يصدق ماذا، يعني ما حصل من اكتشافات علمية مادية للبشر، فكيف بغب البشر سبحانه وتعالى. فالاختراعات الحديثة الآن هذه تؤيد ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تؤيد ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك شق الصدر، فالآن كما تعلمون يشقون الصدر ويصلون إلى القلب ويدون عمليات وحتى في الرأس وحتى في نعم. فإذا كان البشر قد الله عز وجل، البشر من يتعلموا هذا؟ علمهم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فهذه كلها شاهدة بالمعجزات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن الكلام يجر بعضه بعضا، يعني ما نسمع الآن في الجنوب من أذية الحبشة الأحباش لأهل الجنوب، هذا ترى يعني قد يكون فيه إشارة لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. أليس الذي ينقض الحبشة هو بوش اللي ينقض الحبشة، ولا إنسان حبشي الكعبة، أنا أقول لا لا، الذي ينقض الكعبة نعم ذو السويقتين، وهو رجل من ماذا، من الحبشة، الذي ينقض الكعبة حجرا حجرا. قال كأني أنظر إليه صلى الله عليه وسلم بمعوله ينقض الكعبة. تعلمون أن الذي حاول نقض الكعبة في الجاهلية كان ماذا، كان حبشيا وهو إبراهيم، والذي ينقض في آخر الزمان هو حبشي. فهذا إشارة هنا والله أعلم عداوة ماذا، عداوة الحبشة. يعني قد يقول قائل الآن يعني أشد الناس عداوة لنا هم اليهود والنصارى، يعني اليهود وأمريكا وأوروبا، يعني عداوتهم ظاهرة ومعلومة وشديدة. لكن شف عليه الصلاة والسلام يقول أن الذي ينقض الكعبة هو حبشي ذو السويقتين. والآن ترى المسلمون في الحبشة مع أن نسبتهم أكثر من 60%، لكن مسيطرين النصارى عليهم ويسومونهم، يعني يريدون يغيرون دينهم ويأتون بطائفة الأحباش اللبنانيين حتى يخربون ماذا، يخربون عقيدة أهل السنة في بلاد الحبشة. وطائفة الأحباش هذه كانت مدعومة من النظام الأسدي بسوريا، وبحمد الله في لبنان ضعفت بعد قتل نزار الحلبي وهو من كبارهم كان. طبعا اللي مؤسس النحلة الفاسدة من هو؟ إبليس. إبليس يعني هو الذي أضل عبد الله الهروي الحبشي، أيضا الحبشي عبد الله الهروي الحبشي هو يعني أنشأ هذه الطائفة المبتدعة، وهو من الحبشة ويزعم أنه ينتسب إلى بني شيبة، وهذا غير صحيح لم يثبت. الذين يعرفونه أنكروا ذلك، قالوا ما نعلم ذلك، هو ينتسب إلى بني شيبة حجبت الكعبة، ينتسب إلى بني شيبة، هذا عبد الله الهروي الحبشي ينتسب إلى بني شيبة. وحتى قال واحد قال كان لعل الأستاذ محسن ينتبه، قال كان يأتي إلى مزرعة عمي أو مزرعة أبي في سوريا، وقال أحيانا يقدمنا للصلاة ويقول ما يعني ما يقرأ بسور طويلة، يقول يقرأ بالمعوذتين في صلاة الصبح، وإنه ما كان يحفظ شيء. ثم الآن يسمونه بالحافظ، هلك هو الظاهر أنه هلك، أي فيسمونه بالحافظ. طبعا أحد الأخوان رسالة الدكتوراه عن هالطائفة، فهي طائفة ضالة مضلة، وقد آذت أهل السنة في لبنان، حتى بعد ذلك يعني حصل بحمد الله يعني حصل تضعضعت وضعفت. وهذا الأحباش اللي في أثيوبيا يأتون بهم إلى أهل السنة الموجودين في بلاد الحبشة في بلاد أثيوبيا حتى يخربون عقيدتهم. ترى لهم نشاط حتى في استراليا، لهم نشاط حتى في استراليا، ولهم نشاط في الجمهوريات التي خرجت عن الاتحاد السوفيتي المنهار، فلهم نشاط كبير هؤلاء. ومن اللي يدعمهم؟ هذا عبد الله الحبشي جاي من أثيوبيا، ولا هو إنسان ما عنده لا مال ولا عنده دين ولا، وكيف أنشأ هل لها الطائفة ولها نشاط ولها يعني إعلام ولها ولها كيف مدعوم من اليهود وأمثالهم. نعم فأقول المهم معجزاته تتوالى. نعم معجزاته كيف يا ذو عاصم؟ نعم أحسنت في أوروبا. نعم يعني بريطانيا وأمثالها تدعم أمثال هؤلاء مثل ما دعمت بريطانيا القدياني في بلاد الهند أحمد القدياني وهو ليس بأحمد دعمته بريطانيا فيدعمون مثل هؤلاء. هذا موسى الصدر إيراني جاء إلى لبنان اسمه هو فؤاد شهاب رئيس لبنان أصدر مرسوم بإعطائه الجنسية اللبنانية أعطيت لموسى الصدر اللي أخفاه القذافي فأسس ما يسمى بمنظمة ماذا أمل وصار لهؤلاء الرافضة صار لهم تكتل وصاروا يعملون ضد أهل السنة ومثل ما يفعلون الآن بسوريا وفعلوا قبل ذلك بالعراق ونسأل الله أن ينصر المسلمين عليهم. فهذا فؤاد شهاب نصراني كيف أنت تجنس الإيراني تعطي الجنسية اللبنانية؟ أعطاه حتى يفوق المسلمين فهؤلاء أعداء للإسلام وللدين. نعم فأقول المعجزات لا زالت تخرج وإلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. قال ثم أطبقه ثم عرج به للسماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا؟ قال هذا جبريل. نعم قال ومن معه؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا فمرحبا وأهلا يستبشر به أهل السماء الدنيا لا يعلم أهل السماء ما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. طبعا هذا يفيد أن السماء مبنية كما قال عز وجل السماء بنيناها فالسماء مبنية ولا يمكن لأحد أن يدخل السماء إلا بماذا؟ إلا بإذن ولذا استفتح جبريل قالوا الملائكة اللي تحرس قالوا من؟ قال جبريل. قالوا من معه؟ قال محمد. قالوا وقد بعث؟ قال نعم. فأذنوا له لأن الله عز وجل أمرهم أن لا يدخل إلا جبريل مع محمد عندما يبعث عليه الصلاة والسلام. فالسماء مبنية ولا يمكن لأحد أن يدخلها وهذه الكواكب هي دون ماذا؟ دون سماء الدنيا. هذه الكواكب دون سماء الدنيا. نعم وذهاب يعني هم يزعمون أنهم وصلوا إلى القمر طبعا ما في نص يمنع من وصولهم لأن القمر والكواكب دون ماذا؟ دون سماء الدنيا فما في ما يمنع لكن يعني أنا أشك في وصولهم. لو كان هذا صحيح كان كرروا ماذا؟ كان كرروا هذا الفعل هذا قبل نحو 40 سنة يزعمون أنهم وصلوا. طيب لماذا ما كرروه؟ المهم يعني ما في ما يعني ما يمنع لكن لا شك السماء لا يمكن لأحد أن يدخل إليها إلا بإذن من الله جل وعلا. قال فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل عليه السلام هذا أبوك فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه وقال مرحبا وأهلا بابني فالناس بنو آدم فنعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصرهما يعني أصلهما. هذا الموضع مما أنكر على شريك بن عبد الله بن أبي نمر وقالوا أن موضع هذين النهرين في السماء السابعة لا في السماء الأولى لا في السماء الدنيا وإنما في السابعة. وطبعا النيل والفرات إما أن يكون المقصود هو التشبيه وأن النيل والفرات اللذان في الدنيا هما شبه اللذان في السماء وأن المقصود البركة بركة النيل والفرات. شو المقصود بها؟ يعني إعاشة ما دعا الله عز وجل بها من إعاشة للناس ومن زرع ومن سقي ومن نعم ففيهما بركة وضعها رب العالمين. فإما أن يكون المقصود التشبيه في البركة وإما أن يكون الأصل أن يكون الأصل كما هنا عنصرهما أي أصلهما والله عز وجل قادر على كل شيء. والأول هو قول ابن كثير قال ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. قال يا جبريل ما هذا النهر؟ يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الكوثر والكوثر قد أعطاه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. والكوثر هو الخير الكثير ومنه ماذا؟ النهر هذا. قال الذي خبأ لك ربك ثم عرج به للسماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به للسماء الثالثة فقال له مثل ما قالت الأولى والثانية من الملائكة. ثم عرج به للسماء الرابعة فقال له مثل ذلك. ثم الخامسة فقال له مثل ذلك. ثم السادسة فقال له مثل ذلك. ثم عرج به للسماء السابعة فقالوا له مثل ذلك وكل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة. طبعا قيل أن إدريس، نعم، يعني في قول الله عز وجل رفعناه مكانا عليا، لكن أنا قصدي أن بعضهم قال أن إدريس كان قبل نوح عليه السلام، وهذا ما ذهب إليه رجحه ابن كثير، وهذا هو المشروع عند أهل الكتاب. والصواب والله أعلم أن إدريس هو ابن، يعني من أبناء نوح عليه السلام، وأن نوح كان قبله، وهذا ظاهر القرآن الكريم. نعم نعم، فالآيات تدل على هذا، وأن نوح عليه السلام هو أول كما جاء أيضا بالحديث، هو أول الرسول. نعم، فقال إدريس في الثانية وهارون في الرابعة. طبعا هذا مما أنكر أيضا على شريك، وأنه أخطأ في تسمية أو في مواضع الأنبياء من السماوات. وآخر في الخامس لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادس، وموسى في السابعة، الذي جاء بأن إبراهيم في السابعة. هذا لم نراوي من الراوي، نعم، راوي شريك عن أنس، لم يحفظ عن أنس. وموسى في السابع بفضل كلام الله، نعم، لا شك إبراهيم أفضل من موسى عليه السلام. فقال موسى، ولذا هذا مما أنكر، نعم، على شريك. فقال موسى، لم أظن أن يرفع علي أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تجاوز من؟ تجاوز موسى عليه السلام. نعم، قال ثم علا به فيما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء به سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العرش. هذا مما أنكر أيضا على شريك. فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إليه ما أوحى، فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة على أمته في كل يوم وليلة. ثم هبط به حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى، فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة على أمتي كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، ارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعل به جبريل حتى أتى إلى الجبار وهو مكانه. نعم، هذه طبعا انكرت أيضا. فقال يا جبريل، فقال يا رب خفف، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فضع عن 10 صلوات، فلم يزل يردده موسى إلى ربي حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبس عند 5. فقال يا محمد قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه 5، فضيعوه وتركوه، وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك التفت إلى جبريل ليشير عليه، فلاقه ذلك جبريل فرفعه، فرجعه عند 5. فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم، فخفف عنه. فقال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعديك. فقال إنه لا يبدل القول لدي وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعل؟ فقال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه فتركوه، فارجع فليخفف عنك أيضا. قال قد والله استحييت من ربي عز وجل مما اختلف إليه. قال فاهبط بسم الله، فاستيقظه في المسجد الحرام. نعم، موسى عليه السلام كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وناصحا أيضا لمن؟ لأمته من بعده، وإلا 50 من يطيق 50 صلاة في اليوم والليلة؟ نعم، فالله عز وجل جعل موسى ناصحا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام له ولأمته في هذا، فخفف الله عز وجل عنه وجعلها 5 بدل 50، وجعل أجرها 5 مثل أجر ماذا؟ مثل أجر 50، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، فنحمده ونشكره سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث كما ذكرت، يعني هذه المواضع قد استنكرت على شريك بن عبد الله بن أبي نبر رحمه الله تعالى. موقف أهل العلم على قسمين، قسم ذكر هذه الأشياء التي استنكرت، وأشار إلى هذا مسلم بن الحجاج. مسلم طبعا البخاري خرج هذا الحديث في، نعم لا ساقه الإمام مسلم، الإمام البخاري خرج هذا الحديث في التوحيد، وخرج أيضا في المناقب. والإمام مسلم قد خرج هذا الحديث لكن لم يسق متنه، ساق الإسناد دون ماذا؟ دون المتن، فقال زاد ونقص وقدم وأخر، زاد ونقص وقدم وأخر، ولم يسق المتن، فهو يستنكر، يعني عارف أن المتن فيه شيء، فساق الإسناد ولم يسق المتن. ولذا ترى الحديث في صحيح الإمام مسلم هي على أقسام. القسم الأول الحديث التي ساقها بأسانيدها ومتونها، وهذا هو الأصل في كل الصحيح، القسم الغالب. القسم الثاني الحديث التي انتقدها، وذكرنا مثالا في الدرس ماذا؟ نعم، في درس الجمعة ذكرنا مثالا على ذلك، في من؟ فالإمام مسلم في مواضع يعني بين انتقدها، وساق الاختلاف الذي وقع فيها، يعني إما أن يصرح بالنص مثل ما قال مثل ما قال مسلم في قال زاد حماد بن زيد حرف عرضنا عن ذكره، وهنا أيضا نص على هذا، وإما أن يشير بأن يسوق روايات ويشير إلى الاختلاف. نعم، القسم الثالث أن يسوق الإسناد ولا يسوق ماذا؟ ولا يسوق المتن، فأحيانا قد يكون المتن فيه شيء، مو مثل الذي يسوق الحديث بإسناده ومتنه. نعم، فهذا كمثال على ذلك. نعم، فالعلماء وقفوا يعني هنا الموقفان. الموقف الأول هو انتقاد هذه المواضع، وأشار إلى ذلك مسلم، والخطابي شدد في هذا، والنووي وعياض، نعم، وعبد الحق، وقبلهم أبو محمد بن حزم. ومنهم من دافع قال الألفاظ التي يعني وقع فيها استنكار إن كان هناك لها متابعة فهذا يدل على ثبوتها، وإلا تؤول وتوجه التوجيه الصحيح. وهذا هو ما ذهب إليه الحافظ بن حجر في الفتح، وهذا أيضا ابن طاهر ذهب إلى هذا. والمهم الأشياء التي ممكن أن توجه توجه، والتي لا يمكن يكون شريك ماذا؟ أخطأ فيه، يكون شريك قد أخطأ فيها. وحديث الإسراء والمعراج عن أنس قد رواه الزهري عن أنس عن أبي ذر، ورواه قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، وكلاهما الزهري وقتادة أوثق من ماذا؟ من شريك بن عبد الله، ورواه ثابت البناني عن أنس وهو أوثق من شريك بن عبد الله، ولم يذكروا هذه الأشياء. فالتي توجه ممكن توجيهها توجه، والتي لا يمكن فيكون الراوي أخطأ، ليس بمعصوم من الخطأ. ثم قال أبو بكر بن خزيمة حدثنا ابن معمر وهو محمد بن معمر القيس البصري، تقدم ثقة، قال حدثنا روح وهو ابن ماذا؟ روح بن عبادة، نعم، روح بن عبادة بن العلاء القيسي البصري، وهو ثقة جليل، نعم، توفي عام 205 أو 207. قال حدثنا عباد بن منصور، وعباد بن منصور هو النادي البصري، وعباد أيضا الجمهور على القدح فيه والكلام فيه، فهو لا يحتج به، عباد لا يحتج به. قال سألت الحسن فقلت ثم دنا فتدلى، يسأل عن تفسير هذه الآية الكريمة، من ذا يا أبا سعيد؟ هذه كنية الحسن البصري، أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري. طبعا الحسن البصري كما تعلمون هو من أفضل التابعين، حتى قيل أنه أفضل التابعين، لكن جاء في الصحيح ويس القرني هو خير التابعين. والحسن رحمه الله إن جئت للعلم فهو عالم، وإن جئت للشجاعة والقوة هو شجاع وقوي، والزهد والعبادة هو معروف بذلك، والفصاحة والبلاغة رحمه الله، وإن جئت إلى الجمال أيضا وصف بذلك، فأعطاه الله عز وجل شيئا كثيرا. من ذا يا أبا سعيد؟ قال ربي. فهو يفسر هذه الآية الكريمة كما جاء في حديث شريك دنا فتدلى، أي الجبار. نعم، قال أبو بكر وفي خبر قثير بن حبيش وقيل بن خنيس، وهذا ما رجح بن حجر وبن خنيس، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك، هذا اللي يعنيه بن حجر، يقول ما توبع عليه فهذا خلص قد توبع عليه. نعم، قال كذاك حدثنا أبو عمار الحسين بن حغيس وهو الخزاعي المروزي، وهو ثقة، توفي 244، خرج له الشيخان وغيرهما. قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني المروزي، وهو أيضا ثقة، قال ابن حجر ثقة ثبت لكن له أوهام، فهو ثقة، توفي 192، عن محمد بن عمرو وهو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق تكلم فيه في أمرين، تكلم فيه في مسألة أنه يجمع أكثر من شيخ، يقول حدثنا أشياخنا. ووجه الانتقاد هنا أنه ما يميز بين رواية أشياخه هذا من ذاك، فهذا دليل عندهم على عدم ماذا؟ عدم الضبط والإتقان. وراجح أنه صدوق. الأمر الثاني يتكلم فيه أنه كان يروي أحيانا يضطرب، يروي عن أبي سلمة من قوله، ثم مرة أخرى أبو سلمة عن أبي هريرة. نعم، وهذا إما أن يكون خطأ، وإما أن يكون الحديث هو أصلا عن أبي سلمة عن أبي هريرة فهو قصر به وثم مر نشر. الراجح أنه صدوق. عن أنس بن مالك قال حدثنا كثير بن حبيش أو كثير بن حبيش، وقلنا يعني بعضهم صور خنيس، عن أنس بن مالك. كثير هذا يعني قواه أبو حاتم وسكت عنه البخاري، يعني هو الذي يظهر لي والله أعلم، أو أميل الذي أميل لي أنا، ليس بالمكتب، فيه جهالة، ليس بالمشهور. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا مضطجع في المسجد رأيت ثلاثة نفر أقبلوا إلي، فقال الأول هو فقال الأوسط نعم، فقال لها خذوا سيد القوم، فرجعوا إلي فاحتملوني حتى ألقوني على ظهري عند زمزم، إلى آخره، يعني كما جاء في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وتقدم الكلام على ذلك. المهم ما كان قويا فهذا نعم يوجه التوجيه الصحيح، وأما كان ما يمكن الذي لا يمكن توجيهها قويا من حيث الإسناد، والذي لا يمكن توجيهها فيكون هو خطأ من شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وحتى هذه المتابعة ليست بالقوية. وقوله ثم دنا فتدلى أي الجبار جاءت أيضا في حديث آخر، لكن أظنه وقع فيه اختلاف على محمد بن عمرو، جاءت أيضا من حديث محمد بن عمرو من طريق آخر، لكن أظنه اختلاف عليه. فالمهم هذه فيها نظر، وتقدم أن دنا فتدلى أي جبريل، نعم أي جبريل عليه السلام، لأن سياق الآيات في من؟ في جبريل عليه السلام. ولعل نقف عند هنا.